البشارة والنذارة, البشارة والنذارة في القرآن الكريم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, وكان الله عزيزا حكيما. البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي, إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة. التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل. البشارة والنذارة في القرآن الكريم من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم البشارة والنذارة في القرآن الكريم. مع بداية هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيل الشيخ صالح بن عواد المغامسي, إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة, فأهلا بكم يا شيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. ننصت إلى الآية الخاصة بالنذارة في هذه الحلقة من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم, وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي, فلا تلوموني ولوموا أنفسكم, ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي, إني كفرت بما أشركتمون من قبل, إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم, تحيتهم فيها سلام. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات. بعد أن أنصتنا إلى قول الله تبارك وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الآية, أين موضع النذارة هنا وفي أي سياق جاءت؟ نعم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد, معلوم هذه الآية من سورة إبراهيم, وهي مجملها يدل على أن إبليس أخزاه الله يقف خطيبا يوم القيامة فيتبرأ من أتباعه, وفي هذا نذارة للناس قبل عض اليد وقرع السن وحلول الندم يوم القيامة, في أن يتبرأوا منه قبل أن يتبرأ منهم. هذا مجمل الشأن الآية. أما التفصيل فكالعادة نحاول قدر الإمكان أن نوصل, فنقول مستعينين بالله, المجادلة ما بين الكفار بعضهم لبعض المتكبرون وأتباعهم, هذا يقع يوم القيامة على ضربين, يقع أولا في أرض المحشر, ويقع ثانيا بعد دخولهم النار. فأما ما يقع هذا التخاصم وقوعه في أرض المحشر, فقد قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. فقوله جل وعلا موقوفون عند ربهم قرينة على أن هذا قبل دخولهم النار. هذا موقف, هذا الموقف لا يتحدث فيه إبليس, ثم ينتقلون إلى النار. فإذا انتقلوا إلى النار أضحت بينهم مخاصمة أخرى, وهي الآية التي قبل هذه, وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا. هذه المخاصمة تكون بين جملة المتكبرين وجملة المستضعفين, ثم ينفرد إبليس بالخطاب فيقوم بعد أن يقول بعضهم لبعض ما لنا من محيص, سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص, يقوم الشيطان فيخطب. فنقول من الشيطان عياذا بالله؟ كلمة شيطان تطلق على كل من تمرد من الجن أو الإنس. قال الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لكن إذا أطلقت الشيطان تنصرف إلى إبليس. وإبليس كان مع الملائكة يساويهم كما دل عليه ظاهر القرآن في المنزلة، لكنه مختلف عنهم جنسا. فأما كونه يساويهم في المنزلة دل عليه أن الله لما أمرهم بالسجود لآدم كان معهم، إلا إبليس أبى واستكبر. وأما ما يدل على أنه ليس منهم في الجنس والنوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور. وجاء النص القرآني عن إبليس أنه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس ليس من جنس الملائكة، وبدليل قول الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن وسق عن أمر ربه في سورة الكهف. لكنه كان يظهر قريبا منهم أو مساويا لهم في المنزلة، ولذلك شمله الخطاب الإلهي لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. وأخبر الله جل وعلا آدم وزوجه أن هذا عدو، وقال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لكن وقعت من آدم بقدر الله المعصية فأخرج وزوجه من الجنة، وهبط جميعا إبليس وآدم وحواء، اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وهو قد أخفى عداوته لكن الله أظهرها، فقول الله جل وعلا عنه: عدو مبين، بما أظهره الله جل وعلا لبني آدم من عداوة إبليس وجنده له. وإلا هو بوسوسته ونزغاته يحاول أن يخفيها ويقسم كذبا: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هذا جملة ما يكون منه في الدنيا. اتبعه الكفرة وصدقوا قوله، فإذا جاء يوم القيامة حكى الله عنه أنه في النار، كما بينا أن هذه الخطبة تكون في النار. يقول الله: وقال الشيطان لما قضي الأمر. قضي الأمر أي انتهى وفرغ منه، ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الآن نأتي لتقسيمات البلاغية. هنا تلحظ الله يقول عنه أنه قال: إن الله وعدكم وعد الحق، وعد الحق، ولم يقل إبليس فصدقكم. واضح؟ يعني نعم. إن الله وعدكم وعد الحق فحذفت كلمة فصدقكم. ووعدتكم ولم يقل وعدتكم وعد الباطل نظير وعد الحق، فحذفت وصف وعد إبليس، وأثبت وعد الله، لكن حذف قول فصدقكم من وعد الله. التحقيق في الوعد الإلهي. أي ثم جاء التحقيق في وعد إبليس. إبليس بالإخلاف. بالإخلاف. ووعدتكم فأخلفتكم، ولم يقل وعدتكم وعد الباطل فأخلفتكم، وهناك قال وعد الحق لكن لم يقل وصدقكم. وهذا عند البلاغيين يسمى بالاحتباك. الاحتباك. الاحتباك يسمى الاحتباك، يعني هذا الضرب من الصناعة الكلامية يسمونه الاحتباك. إذن في الكلام محذوف وفي الكلام إثبات، فما أثبته الله وحذف ضده، وما حذفه الله أثبت ضده، فيصبح أصل الكلام: إن الله وعدكم وعد الحق فصدقكم، وعدتكم وعد الباطل فأخلفتكم. هذا المعنى العام في غير القرآن للآية. وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله وبما جاء في كتبه جل وعلا بإقامة البراهين، ثم صدقكم بما ترون أنه أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ووعدتكم وعد الباطل بما كنت أقوله من وساوس ونزغات وأزينه لكم. قال الله تبارك وتعالى: يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فكان الشيطان يعد ويمني أتباعه بوسوسته ونزغاته في صدورهم، ثم قال عن نفسه: فأخلفتكم، أي كل ما وعدتكم به أضحى باطلا هباء ليس من ورائه إلا كما قلنا عض اليد وقرع السن. ووعدتكم فأخلفتكم. لكنه بين: وما كان لي عليكم من سلطان، لا أملك دليلا ولا برهانا وليس لدي قوة. وفي هذا إشارة إلى الذين يتوسعون في الرقى ويزعمون فيما يزعمون أن للشيطان سلطانا عظيما على بني آدم، وليس له عليهم سلطان بنص القرآن: وما كان لي عليكم من سلطان، كل الأمر إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فأنتم باختياركم، وإلا لو لم يكن هذا باختياركم الذي منحكم الله إياه لما كان هناك ثواب وعقاب، ولما كان لي علي لي ولكم شأن. فقال فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وهذا زيادة في التكبيت وتنكيل وحسرتي وغبني أهل النار عياذا بالله. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، كنتم تملكون القدرة على أن تردون وسوستي وتمنعون نزغاتي وتقبلون قول ربكم وتعرضون عن عداوتي، لكنكم اخترتم اتباعي. وين التوسع يا شيخ الذي تلحظه هنا تقول بالضبط؟ يعني عشان أن نلحظه أن أحيانا بعض الفضلاء ممن لهم علاقة بشأن الرقاء أنهم يزعمون أن الشيطان فعل كذا وغير كذا وجعل أن هذا الجني تسلط عليهم بكذا وكذا، فيعطون الجنية أكبر من السلطان ما لم يخبر الله به عنه، وهذا أمر لا يقبل لا عقلا ولا نقلا. لكن حتى يدخل في عالم الناس الوسوسة والقهر، والله يقول أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق، يعني قضية خوف مصنوع في النفوس لم يكن موجودا أصلا لدى أولئك الجن، ليس لهم ذلك السلطان الذي منحه بعض الرقاة إلى الجن. إلى الجن من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم واستجبتم لي. وإن كان سلطان هنا في الأصل بمعنى برهان على قول أكثر المفسرين، لكن المعنى لا أملك قهرا لكم، فالأمر كان باختياركم وإلا لما عاقبكم ربكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ثم أظهر ضعفه وضعف غيره، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فكل أهل النار عياذا بالله عاجزا على أن ينفع نفسه فضلا على أن ينفع غيره. حقت عليهم كلمة ربك ولا يمكن لأحد منهم أن يقوى على أن يخرج الآخر ولا أن يخرج نفسه من باب أولى. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أنتم جعلتموني شريكا لله ندا لله بإرادتكم واختياركم، وهذا الأمر أنا اليوم أجحده وأنكره وأكفر به. هذا رأي ابن جرير وتبعه عليه الحافظ ابن كثير وهو الحق في معنى الآية. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم، هذه الألف واللام في الظالمين للجنس للاستغراق، يعني الظالمين المطبوعين على الظلم المتأصلين في الظلم المقصود به الكفرة لهم عذاب أليم. ولا تنصرف الآية لمن ظلم نفسه بعض الشيء من عصاة المؤمنين الذين حكم عليهم بالنار، وإنما تنصرف لمن كتب عليهم الخلود في النار من أهل الكفر الذين ظلموا أنفسهم بأن أشركوا مع الله غيره، على ما قاله الله عن العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. جاءت البشارات للمؤمنين، بل قبلها جاءت النذارات والتحذير من الشيطان وأتباعه ووسوسته وتزيينه للناس، وحذر القرآن من صور كثيرة. وفي المقابل جاءت البشارات للمؤمنين بضرورة الالتجاء إلى الله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الجمع بين التحذير هنا والبشارات بضرورة التحذير من كيد الشيطان إذا التزمه المؤمن نال البشارة. حتى ينال البشارة جاءت طرائق الشرعية بأن يعتصم الإنسان بربه ويلجأ إليه، فالشيطان عدو ظاهر وله بعض الطرائق إلينا، يرانا هو وقبيله من حيث نحن لا نملك أن نراهم، هذا قدر الله ماض، ويقع به الفتنة والابتلاء. فأتانا الله جل وعلا طرائق، إما في كلامه تبارك وتعالى، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، سورة الناس كما تلوتموها، طرائق أخرى سنها النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على رأس الحسن والحسين ويقول أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول معقبة إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. فهذه كلها طرائق للاعتصام من الشيطان. فإذا مسكنا بهذه الطرائق الإلهية والهدي المحمدي نلنا البشارات، لأن الله جل وعلا نجانا من الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين. في الإسراء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فمن ترك منهج الله فلزاما سلك منهج الشيطان.